كنا نتكلم عن القدر، أليس كذلك؟ ونتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بالقدر، وبدأنا بمسألة العدوى، وترجح لنا أن العدوى منفية ولكن ليس نفيا ماذا؟ مطلقا. إنما العدوى المنفية هو انتقال المرض بماذا؟ بذاته، مع إثبات انتقال المرض من جهة أخرى من مريض إلى مصح، جمعا ما بين الأحاديث. واليوم مع مسألة أخرى، ألا وهي الشؤم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيارة. وأصل التطير هو التشاؤم كما هو معلوم، وحقيقته هو ترك المرء شيئا اعتقادا شره وضرره، وهذا منفي، لأن الله تعالى قال: إن كل شيء خلقناه بقدر. إلا أنه يشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشؤم في ثلاث: المرأة والدابة والدار، كما صح في البخاري عن عبد الله بن عمر. وإن كان في روايات أخرى قد جاء: إن كان الشؤم، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: الدابة، في ثلاث: الدابة والمرأة والدار، وهي تفارق الرواية الأولى، لأن قوله إن يعني على وجه التردد. ولأهل العلم مذاهب في دفع هذا الإشكال، نسمع منكم أولا ثم نلقي عليكم المسألة. طبعا هنا نقول: لا عدوى ولا طيرة، هذا نفي لمطلق ماذا؟ الطيرة، وأنه لا يجوز أن يعمل الإنسان مقتضى الطيرة، كما قال في الحديث: إن منا قوما يتطيرون، قال: فلا يصدنكم. عندئذ تكون الطيرة إيه؟ شركا، إذا تصرفت الطيرة إلى إيه؟ إلى عمل وفعل. لكن كون الطيرة في نفس الإنسان يتطير من الخروج هذا اليوم، فإن صده ذلك عن الخروج كان شركا. وهذا طبعا موافق لعموم قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها إيه؟ ما اكتسبت. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فطالما لم ينطق ذلك على لسانه ولم يتصرف ذلك بفعل، فعندئذ لا يذم بما في قلبه، طالما أنه لم يستقر ولم يثبت. ولكن نجد أن أحاديث أخرى قد أثبتت الطيرة في الزوجة والدار والدابة، ولأهل العلم مذاهب في دفع هذا الإشكال. طبعا هنا سأقول كلمة مجملة تأصيلا حتى تتهيأوا للجواب. الأول، كلمة الأولى، أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تتعارض بحال، لأن الله تعالى قال إن هو إلا وحي يوحى. ولذا قال لعبد الله بن عمرو اكتب كل شيء، ليه؟ لأنه لا ينطق إلا بماذا؟ إلا بالحق. يوم أن أراد الصحابة رد عبد الله بن عمرو عن هذا بقولهم له رسول الله بشر، يعني يعتري ما يعتري البشر من الغضب والرضا والفرح، فلا تكتب منه في كل حال. فرجع بها عبد الله بن عمرو فقال لا أكتب، فإن الغضب لا يحملني على ماذا؟ على غير الإيه؟ على غير الحق، ولا يخرج به عن غير الحق أبدا، هو إلا وحي يوحى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في أقوام اللي هم سميهم أنا أصحاب الأريكة، تمام، الشبعان والأريكة، فقال فيهم لا ألفين قوما، تمام، أو رجلا شبعان متكئا على أريكته يقول يأتيني الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرضه على ماذا؟ على كتاب الله، ظنا منه أن أحاديثه تتعارض مع ماذا؟ مع القرآن. فلذا وصفه بأنه ماذا؟ ذلك الشبعان المتكئ على أريكته. ثم قال ألا إني أوتيت ليه قرآن وماذا؟ فكما أن آيات الله لا تتعارض، فأحاديث عليه الصلاة والسلام لا تتعارض. وكل محاولة لإثبات تعارض بين الأحاديث وبعضها البعض فهي محاولة فاشلة، إما أنها قائمة على أصل فاسد، ما هو الأصل؟ أو على أساس فاسد اللي هو ضعف الأحاديث، يجيب حديث صحيح ويحاول أن يعارضه بحديث إيه؟ ضعيف. فيبقى الأساس هنا إيه؟ أو إما أن أصل التعارض فين؟ في مخ ذلك المتكلم، كما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم الإيه؟ السقيم. واضح. ولذا فشلت كل المحاولات، وعاد أصحابها من بعدها بخفي حنين كما يقال. فالمهم يا طلبة العلم، مسلك أهل العلم في دفع ظاهر التعارض بين الأحاديث إما بالجمع، صحيح، ومن صور الجمع تخصيص العام، تقييد المطلق، أو إما بالنسخ، وتلك المرتبة الثانية، على شرط عدم إمكان الجمع ومعرفة الإيه؟ التاريخ. وإما ثالثا بالترجيح، ترجيح أحد الإيه؟ أو إما بالتوقف، وهذه المرتبة الرابعة، كما ذكر الحافظ رحمه الله فين؟ في النخبة. طيب، الآن أسمع منكم بعد هذه المقدمة، تفضل. ما معك خير النهاردة ولا يا أبو مالك؟ قول. يعني إذا أنت تثبت الشؤم في هذه الثلاث. يعني أنا الآن لم أفهم ما تقول، هل أنت تثبت الشؤم في الثلاث ولا تنفيه؟ طيب، يبقى أنت بتخصص كده العام من أنه لا طير إلا في هذه الإيه؟ وده وجه قال به بعض أهل العلم وهو التخصيص، صحيح ولا لا؟ دليله في أول الرواية قال لا إيه؟ لا عدوى ولا طيرة، والشؤم فيه، يبقى هذا استثناء من العموم، تخصيص، وهذا قال به بعض أهل العلم غيره. هذا فعلا من قول بعض أهل العلم، هو إثبات، ولكن إن فعلا في الأحاديث استثناء هذه الثلاث، وإلا لم يكن هناك معنى لتخصيصها، وإلا لم يكن هناك معنى لتخصيص هذه الثلاث دون غيرها، واضح؟ ولكن مع اعتقاده أنها غير مؤثرة، واضح بذاتها، مع اعتقادي أنها غير، زي قضية مين؟ العدوى هناك في انتقال للمرض، مع غير اعتقاد أن هذه تنتقل بنفسها أو مؤثرة بذاتها. يا حازم، ده ما رجح به الشيخ الألباني وهو مذهب الإمام الطحاوي. إيه؟ لحظة بس، لحظة ماشي، لحظة لحظة، احنا بننقل الأقوال لسه ما كلمناش. طيب طيب طيب، رواية التردد هذه التي رجحها الشيخ الألباني، واضح هي موجودة في الصحيح ما أنكرنا، ورواية أخرى في الصحيح. قول يا حازم. هناك ما هو حصل تخطئة للرواة هنا فعلا، الشيخ الألباني خطأ الرواة عن أبي هريرة في رواية الشؤم في ثلاث، قال إنما الرواية الصحيحة هي رواية التردد، يعني إن كان من باب التأكيد على أنه لا لا شؤم. نعم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد اللي أمرت ليه المرأة، مع أنه ما فيه السجود لغير الله أصلا، لكن للتأكيد على عظم حق الزوج قال لو أنه يجوز السجود لماذا لفعلت أو لا أمرت المرأة أن تسجد. وهذا من ترجيحات الشيخ الألباني. هنا طبعا خل بالكم من الكلام الطيب، يعني ترجيح هذا من بنى على إيه؟ على ترجيح رواية على رواية، رواية إن كان، ومن هنا باب الترجيح لابد أن يعتمد على جمع الروايات والترجيح رواية على رواية، لأن فعلا رواية إن كان الشيخ الألباني رجحها وقال إن في خطأ من الرواة الذين رووا عن أبي هريرة رواية والشؤم في ثلاث، لأن رواية التردد تلتقي مع أصل عامل هو عدم وجود طيرة أصلا، صحيح؟ فهنا بنرجح رواية إن كان الشؤم ففي ثلاث. ليه رجحناها؟ لأنها توافق الأصل العام. ما هو الأصل العام؟ له لا طيرة، فلو كان في طيرة لكانت فين؟ من باب التأكيد، من باب التأكيد على أنه لا يوجد، كما تقول للرجل ما معي، والله لو كان معي مليونا لأعطيتك، فأنت بتؤكد أنك ما معك، بأن لو كان معك لإيه؟ هذا من باب التأكيد. فهنا رواية تأكيد، رواية إن كان من التأكيد على أنه لا طيرة. هذا وجه ثالث عند الشيخ الألباني، وهو أصلا قول الإمام الطحاوي على فكرة. قول يا من، قول يا نصر. شيخ، لكن رواية الشؤم في ثلاث تؤيدها رواية أخرى، ورواية حديث إبراهيم عليه السلام قال له غير عتبة بابك. من قال إن إبراهيم تشاءم بها؟ في غير، لا، قولي غير عتبة بابك ليس تشاؤما، إنما إبراهيم أمره بطلاقها ليس تشاؤما، وإنما لسوء أخلاقها، لأن المرأة لم تكرم ضيفها، لأن المرأة تزدري بالكبير، بدليل أنها قالت لإسماعيل زرنا شيخ كذا وكذا في الرواية كالمستخف بشأنه، فقال له غير عتبة بابك. ما في هذا شو؟ أول يقوي ما تقول بقى رواية أن الرجل عندما يدخل بالمرأة يعمل إيه؟ يدعو، اللهم إني أسألك من وأعوذ بك من يدعو. نعم حازم، أنت متزوج صحيح؟ طيب، ربنا يجعل بركة عليك. شيخنا، ما هي السير المحرمة التي تصد الإنسان؟ أما إن وقع هذا في صدر الإنسان ولم يصده عن فعله أو إقدامه على الشيء فهذا ليس المحرم، دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصد النفس. فغالبا شيخنا هذه الأشياء الثلاثة لا تصد الإنسان عن فعل شيء. هو الآن هذا وجه آخر للجمع، بأن هو التفريق بين معنى الطيرة هنا والطيرة هنا، فالطيرة المحرمة هي التي تصد الإنسان عن فعل شيء، تمام، لكن لو وقعت في نفسي من غير أن تصده ها يبقى ليست هذه الطيرة المحرمة. كأنه يثبت الطيرة التي تقع في النفس حيال الايه تجاه المرأة أو الزوجة أو كذا من غير أن تصده، فيكون جمعا لا طيرة يعني تصد الرجل عن الفعل، ولكن هناك شؤم يقع له في نفسه من الزوجة أو الدب أو الايه أو الدار. لا شك واحد رايح يخطب واحدة حصلت مصيبة في الطريق. قول شيخنا بارك الله فيكم. منذ صار شيخنا بحديث المسجد البيت الذي بني مكان المسجد الذي بناه المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا البيت يعني خرابا على من يسكن فيه. لا ما فيهوش طيرة هذا، إنما هدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه يعني كما أخبره الله تبارك وتعالى إنه خيم كفرا وإرصادا ومحاربة المؤمنين، ما فيهوش شؤم. لا ها غيره. قول كيف؟ المؤمن لا يشم. المؤمن لا يشم. في قول بعض العلم لا نحمل الشم على حقيقته وإنما حمله على ضيق النفس من هذه الأشياء. أنا هو ده قول فعلا لبعض العلم إنه حمل اللفظ على غير ظاهره، مش المقصود بالشم الطيرة نفسها، المقصود بالشم إنه التضايق اللي كذا إلى آخره. وليس الشؤم الذي بمعنى ماذا اعتقاده تأثير هذه الأشياء، هذا قريب مما قال محمد وهذا من قول بعض أهل العلم. قول شيخنا هذا ليس شؤما، لأن هناك رواية عن الرجل قال إن كنت أرى إذا أذنبت ذنبا أرى في زوجتي في دبتي وزوجتي، فهذا لا يعد شؤما لأن هذا إيه. طب لما خص الثلاثة بالذكر؟ قول يا أبا حمد. قال بأنه النبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء يعني ثلاث أشياء هنا من باب منع التشاؤم في كل شيء، ولو كان التشاؤم لكان من باب أولى. يعني أنت تنفي، أنت تنفي، لأن أكثر الأشياء التي وإنما ذكر هذه الأشياء على وجه الخصوص إن ده أكثر ما يتشاءم منه وبه الناس، فذكرها على وجه الإيه على وجه الخصوص، لأن التشاؤم أكثر تشاؤم الناس وقع فين في هذه الأشياء، لكن هذا ليس من باب الإثبات، إنما قوله من باب والشؤم عند الناس فين في هذه الثلاث، لكنه لا شؤم أو الشؤم عند الناس في الجاهلية، لأن فعلا أهل الجاهلية أكثر ما كان يقع لهم الشؤم فين في هذه الثلاث في الزوجة والدابة والدار. يبقى هذا تأكيد على النفس، وقوله الشؤم ليس إثباتا إنما إثبات ما كان عليه أهل الجاهلية، لكن هذا خلاف ظاهر الحديث. غيره. قول شيخنا بما نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما كانوا متوجهين إلى الغزوة لا تمروا بديار المعذبين حتى لا يصيبكم سوء مما ليس من باب التشاؤم، هذا ليس من باب التشاؤم. واضح شيخنا ما بضطر أن يقول أن الشؤم لا يحدث ابتداء، لكن الشؤم يحدث نتيجة أحكام يعني تدرب على هذا الشؤم الذي يتشاؤم يبقى هنا ما حملت التشاؤم على ظاهره، انت حملته على معنى اخر، ان الشؤم هنا مش معناه كما قال اخوك الان، مش معناه الشؤم الذي هو الطيرة، انما معناه الشؤم على معنى اخر الضيق والضيق وكذا بسبب سوء اخلاقي او كذا الى اخره. طيب قول يبقى اذا انت تقول الشؤم هنا بمعنى الشقاء قريب مما قال اخوه. طيب ما هذا معنى الشؤم عندما هو قريب مما قال؟ قلت تنبيه وقد صحت الاحاديث جميعها في اثبات الشؤم في هذه الثلاث، اما اثباتا على وجه الاستثناء على وجه الاستثناء من عموم النهي، او اما على وجه التردد. ولهم في ذلك مذاهب، الاول قوله والشؤم في ثلاث فهذا على سبيل الإخبار. أما كان عليه أهل الجاهلية من التطير، ولذا أنكرت السيدة عائشة على أبي هريرة، قالت لأنه دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، يقولون إن الشؤم في الدار والمرأة والفرس. يبقى أول مذهب إن السيدة عائشة خطأت هذه الرواية اللي هي والشؤم في ثلاث، وذكرت رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في الزوجة والدبة والدار، فيكون قول السيدة عائشة فيه تخطئة رواية الايه الإثبات. اثنين، أن هذا منه صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الاستثناء، إنما على سبيل ماذا؟ الإخبار عما كان عليه من؟ أهل الجاهلية، كما قال تعالى أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، أمرنا أمرا شرعيا، يعني الله لا يأمر بالإيه؟ بالفحشاء، لكن أمرنا بمعنى أمرا إيه؟ قدريا، فهذا إخبار عن سبب هلاك القرى بأنه ماذا؟ تأمر عليها من؟ المفسدون وغلب عليها، ولذا في القراءة الأخرى أمرنا مترفيها. يبقى السيدة عائشة خطأت رواية الإثبات وجاءت برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل ماذا؟ الإخبار. هذا واضح يقوي هذا ما صح من رواية التردد. إيه هي رواية التردد؟ إن كان الشؤم ففي ثلاث، يبقى إذن هذا يقوي قول السيدة عائشة. رابعا، مطلق النهي عن التطير، فإن قيل لماذا خص الثلاث ذكرا؟ طب ليه يخص هذه الثلاث طالما هو نهى عن مطلق الايه التطير؟ إنما لأن أكثر تطير الناس يقع فين؟ في هذه الثلاث. يبقى هذا القول الأول وهو نفي أصلا إيه؟ مطلق التطير وتخطئة رواية إيه؟ والشؤم في ثلاث، وإثبات رواية إن كان، وهذا مؤكد بالأصل العام إنه لا إيه؟ لا طيرة. وهذا المذهب قالت به، وهذا القول قالت به السيدة عائشة، ثم قال به الإمام أبو جعفر الطحاوي والزركشي، ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله. دل عليه الحديث إن يكن من الشؤم شيء حق، إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الزوجة والدابة والدار. يبقى هذه أول طريقة اللي هي طريقة ماذا؟ الترجيح بجمع الروايات. طيب ثانيا، وهو مذهب الجمع حمك الله بمفارقة المنفي للمثبت، ودي طريقة حسنة في الجمع، لما يجي لك منفي ومثبت خلي المنفي على معنى والمثبت على ايه؟ زي لا تفاضلوا بين الانبياء، والآية قالت تلك الرسل فضلنا، فالمثبت خلاف المنفي، المنفي لا تفاضلوا انتم باقوالكم بارائكم بعلمكم القاصر، لكن فضلنا بتفضيل من؟ يبقى اذا المثبت هنا تفضيل الله، والمنفي تفضيلكم ماذا؟ أنتم بأرائكم. فهنا الطريقة الثانية بأن المنفي على معنى والمثبت على إيه؟ قلت فالمنفي هي الطيرة التي تحمل الإنسان، على الترك أو الفعل، ليس مجرد الظن السيء في القلب، لأن الطيرة ترد بمعنيين، ظن سيء في القلب يصاحبه إيه؟ فعل. فيبقى قالوا أن المنفي هي التي تحمل صاحبها على إيه؟ على فعل. وأما المثبتة فهي التي يجدها الإنسان فين؟ في قلبه، أنه ممكن يتشاءم من امرأته فعلا أو من دبته أو من كذا، هذا شيء لابد أن يجد فين؟ في قلبه. فإن دفعه فلا تكون طيرة، بدليل حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي قال إن منا قوما يتطيرون، إن منا قوما يتطيرون، يبقى وجود فين؟ قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم، ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. وهذا وجه حسن للجمع، أما المذهب الثالث فهو القول بالنسخ، نسخ أحاديث نفي مطلق الطيرة بأحاديث إثبات الطيرة فين؟ في ثلاث، ولكنه مذهب إيه؟ محتمل، ترده رواية الجمع. في رواية الجمع لا طيرة ولو كان الشؤم لكان فين؟ والشؤم في ثلاث، يبقى رواية الجمع إثبات أنه لم إيه؟ لم ينسخ. دي مسألة، يعني مسألة أصولية، مسألة هل هذا مما ينسخ أم أنه لا ينسخ؟ لا شك أن هذا مما لا ينسخ طبعا، لأن في أحكام قابلة للنسخ الأحكام، وفي أحكام غير قابلة للنسخ. قلت والنسخ احتمال لإمكان الجمع وعدم معرفة التاريخ، وليست المسألة من مسائل النسخ. رابعا قال والأصل أنه لا طيرة، ده المذهب الرابع، ولكن إن حصل له تشاؤم في هذه الثلاث فعليه أن يتحول عنها صيانة لاعتقاده ألا تستقر في قلبه، يعني هي ما فيهاش، لكن قد يحدث لمن؟ للإنسان، لكن الأصل أنه ليس فيها، فيتحول عنها لكي لا إيه؟ لكي لا تستقر فين؟ قلت فهذا فيه نفي للشؤم الذاتي، يعني ذات هذه الأشياء، وإنما إثبات للشؤم النسبي بحسب الأشخاص اعتقادا ودينا، يعني ممكن واحد اعتقاده ضعيف يحصل له ايه؟ شؤم، فقال له تخلص منها عشان ما يستقر ذلك في نفسه فيصبح عقيدة، فيتصرف بقى بناء على هذه الايه؟ العقيدة. لأن فعلا الناس لهم تصرفات عجيبة جدا، مثلا شؤم، يعني النصارى بتشأموا رقم 13 درجة إن ما عندهمش ترقيم الغرف ولا ترقيم الشوارع 13 أبدا، يعني تلاقي 12 12 ب 14. ليه؟ لاعتقادي من التلميذ اللي أسلم المسيح إلى من صلبه هو التلميذ رقم كم، وده سر اعتقاد الناس في الرقم 13 بالذات. يعني ده أصلا اعتقاد إيه؟ اعتقاد نصراني. ولذلك ممكن أبدا لو جه مصر مثلا مش ممكن ينزل في غرفة رقم 13، مستحيل، حتى لو وضعت إلى جوارها أرقام، طالما أن فيها أي 13 كده خلاص. يعني لو 1013 لا، 1113 برضو لا. ولذلك هم فعلا ما بيرقموا الغرب بهذا الترقيم أبدا، بيرقموها بأرقام عالية عشان يخرجوا من هذا الموضوع. وده سر، انت تلاقي ارقام الغرف يقول لك مش عارف 1070 10000 ومش عارف ايه، وهو الفندق كله على بعضه 16 غرفه. جايب الالف دي منين؟ عشان برضه عقيده الايه الجماعه دول. فنقول ان هنا ليس يعني اثباتا للشؤم الذاتي، وانما اثبات لنوع من الشؤم النسبي. فبقول له بدل ما استقر في نفسك ويبقى عقيده، خليها واتركها، بيع السياره، بيع الدار الى اخره. نعم، ما قلت طلق الزوجة، لا ينقلها أحد عني. ويقول يجب العلم بما نعلم أو العمل بما نعلم. كيف يعني؟ حتى لا يستقر في نفسه مذهب. قلت خامسا، وذهب بعض أهل العلم إنما الشؤم هنا ليس الشؤم الشركي، وإنما المقصود به سوء الخلق أو نحو ذلك، لأن الناس يدعون ذلك شؤما، يقولون امرأة شؤم، المقصود بأن امرأة إيه؟ سيئة الأخلاق. دب شؤم، كثيرة الأعطال. واضح؟ وهذا المعنى بعيد، لأن الأصل حمل الكلام على ماذا؟ على ظاهره. سادسا، وإنما هذا من أجل إثبات اعتقاد الناس فيها، فيحذرها في باب الشؤم على وجه الخصوص من غير إثبات تأثير ذاتي. فخصها لكونه أكثر ما يقع فيها يعني من الشؤم. والذي يترجح بعد هذه الأقوال عندي هو الأول، رواية إن كان الشؤم. نعم. نعم. الرقية ليست حراما، أقرب بها ما هو مباح وما هو أقرب إلى العاد. نعم. قول يا محمد. ليس الجمع أولى من الترجيح. محمد يقول ليس الجمع أولى من الترجيح. الجمع لا يتعين إلا متى إذا تكافأت الروايات. لكن إذا ترجحت رواية على رواية، لأن روايات التردد أكثر من روايات الإثبات. إن كان، لو كان. واضح؟ طالما ان خطأ الجمع وجمع الكريم ليس عليه شؤم ان شاء الله، فلماذا ما جاء الترجيح؟ لان هذا الترجيح مبني على اصول وقواعد، نفي الطيره في الاصل، وباب الشرك باب احتياط. تامل، تامل كلمه الاخيره واجعلها في راسك كده، وبعد المغرب كلمني فيها. واضح؟ باب الشرك باب ايه؟ باب احتياط. بدليل الاسلام عملي في الشرك، سد كل ماذا؟ وسائله وماذا؟ وزرائعه سدا عجيبا، صحيح؟ حتى لا يكون بابا. لكن لو اثبتت الطيارة في هذه الثلاث، ما هي دي المسألة؟ ماشي، انه في صدره. طب يقول وهو في صدره، فاذا وقع في صدره هو في صدره، طب ماذا افعل حتى لا يتحول الى اعتقاد؟ طب اصرفه بماذا؟ بطلاقها. شفت بقول لك ايه؟ تردد. ان تاتي بمعنى المنفي كما قوله تعالى ان كنت تقيا، ان هنا بمعنى ايه؟ ان كنتم مؤمنين. ها طيب، ده اقوى من النفي من لو كمان. طيب، من يجلس مجلسي هذا تمام فله كلمه غير الكلمه، ان هذه الكلمه يدين الناس بها ويعتقد الناس فيها، فتامل فتامل فتامل. واضح؟ طيب، ذكرك الله بكل خير. احد اخوانكم جزاه الله خير يذكركم بصيام الايام الثلاثه القمريه، وان شاء الله تعالى اولها الغد، ولا يشكل باب انه السبت ولا تصوم يوم السبت، هذا كلام طيب صحيح، ولكن في الجمع تذهب الكراهه بجمع السبت مع الاحد مع الاثنين، والتركيب قاعده معتبره عند اهل العلم، بدليل لما وافق اليهود في العاشر قال اصوم ماذا؟ فترتفع كراهه موافقه اليهود. هنا أجمع مطمئنا. قال كعب بن